إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، كما صح ذلك في بعض الآثار عن الصحابة والتابعين. وأخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل داء إلا أنزل الله تعالى له شفاء. فإذا كان داء الذنوب والمعاصي والموبقات والآثام قد يحيط بالمرء، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل له شفاء ودواء، وهو التوبة والاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. واعلم يا عبد الله بأن الواجب على المسلم في هذه حياة الدنيا أن يكون ظاهره كباطنه، وأن تكون علانيته كسره، حتى لا يكون يظهر للناس شيء ويضمر لهم أشياء. يظهر في العلانية الطاعة والعبادة، ويضمر في الخفاء، في الخلوات، في الأسرار، ما لا يطلع عليه إلا الله. فإذا امتثل المسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أظهر المسلم للناس العبادة والطاعة في ظاهره، ثم إنه في خلوته وسره يفعل ما يفعل من الذنوب والموبقات، فهذا يأتي بيانه بعون الله تعالى. واعلم يا عبد الله أن أضرار الذنوب والمعاصي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويكفيك أن تطلع فقط على بعض تلك الأضرار التي سطرها ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، فيكفيك أن تعلم أن معصية واحدة أخرجت أبانا آدم من الجنة. وما الذي أهلك قوم نوح؟ وما الذي أهلك قوم صالح وقوم عاد وقوم لوط وغير ذلك من الأقوام إلا أن أنهم خالفوا نهج الرسل الذين أرسلوا إليهم، فلم يأتمروا بأمر الله تعالى، ولم ينتهوا عما نهى الله عنه، فأرسل الله عليهم من العقوبات ما أرسل، ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. واعلم يا عبد الله بأن العاصي هين على ربه، فإن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول عن العصاة: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا كنت عزيزا عند الله سبحانه وتعالى عصمك الله سبحانه وتعالى أن تقع في ذنب أو معصية أو جريرة بسبب أنك تأتي بالطاعة وتعمل العبادة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما من يقترف الذنوب والمعاصي والموبقات فإن هذا هان عند الله قدره، ولذلك تركه الله تعالى وخلى بينه وبين معصيته. فالعصاة هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمه، كما قال الحسن البصري رحمه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة بأن تلك الذنوب لها دواء، لها شفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودواؤها بالاستغفار والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والعاصي هين على ربه. وانظر في أثر أبي الدرداء رضي الله عنه يوم فتح قبرص، فإنه جلس يبكي، فقال له بعض أصحابه: هذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، أي ينبغي على المسلم أن يفرح لكون المسلمين انتصروا على الكافرين. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه منبها إلى هذا السائل: انظر إلى هؤلاء القوم كيف كان شأنهم ومنزلتهم، ولكنهم لما عصوا أمر ربهم انظر إلى ما فعل بهم من كونهم هزموا، وفعل بهم من القتل والسبي وغير ذلك. فالمعصية تجعل العبد هين على ربه، ويكفيك أنها تضيق في الأرزاق، ويكفيك أنها تحرم العلوم، إلى غير ذلك من أضرار المعاصي والذنوب. واعلم يا عبد الله بأن ذنب الخلوات له ضرر كبير على المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انظر إلى هذا الحديث واعتبر نفسك ينطبق عليك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيبني صرح الحسنات 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، ثم إنه لا يكون بينه وبين الموت الذي يقربه من الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أنه وقع في ذلك لكونه يظهر ما لا يضمر، يبدو للناس ما لا يضمره في قلبه، يعلن للناس العبادة والطاعة، ولكنه في السر والخلوات يضمر ويخفي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس، ففيما يبدو للناس أنه مطيع، أنه عابد، أنه يأتي بالعبادة والطاعة والقربة من الله ظاهرا، ولكنه بقلب يرائي الناس، يحب أن يروه على الطاعة والعبادة، فيقولون: هذا طائع، هذا عابد، هذا كذا. هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، ففيما يبدو للناس أنه مطيع، ولكن قلبه أين هو؟ يمتثل ويرجو أن يهنئه الناس وأن يفعلوا به ما يحبه هو، ويخالف هو أمر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار تندلق أقدامه يدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظر إلى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العاصي المجرم، أنه يأمر الناس بالخير ولا يفعله، وينهى الناس عن الشر ويأتيه. فصور النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هذا أن تندلق تخرج مصارين بطنه، ثم يدور حولها كما يدور الحمار برحاه، لكونه يظهر ما لا يضمر، لكونه يبدو للناس ما لا يفعله في الخفاء والسر. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الجلل، كيف يأتي مسلم بحسنات جبال أمثال جبال ثياما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلك الحسنات تنسف نسفا لا يبقى فيها شيء؟ فسألوا رسول الله أن يكون أحدهم يقع في هذا الأمر وهو لا يعلم، فقالوا للنبي صفهم لنا، جلهم لنا، حلهم لنا، وضح لنا من هم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إنهم لمنكم ومن جلدتكم، ويأتون من الليل ما تأتون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلما كان في الخلاء والسر ولا يطلع عليه إلا الله أكل لحوم الناس وأعرضهم ونظر إلى الحرام وأتى بما يأتي به مما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الآثار في ضرر ذنوب الخلوات، وأن العبد عندما يخلو بربه ولا يطلع عليه إلا الله فينبغي عليه أن يحفظ سره وخلوته كما يحفظ أمام الناس علانيته، فإنه لا يرضى أن يطلع عليه فلان أو فلان من العظماء أو الكبراء أو من لهم قدر في قلبه، فينبغي عليه أن يكون الله تعالى أعظم من ذلك العظيم عند قلب هذا العاصي. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا كنت خاليا ولا يطلع عليك إلا الله فينبغي عليك أن تحفظ خلوتك وسرك كما تحفظ علانيتك. فإن أنس رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا، يقول ذلك للتابعين، إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلا تنظر إلى صور الذنب أو كيفيته، ولكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فإذا كان الرجل يظهر للناس ما لا يضمر، يعلن للناس ما يفعل ضده في الخفاء والسر، فينبغي عليه أن يحترز من تلك الأمور. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال بأن ذنب الخلوات ينسف الحسنات نسفا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادة الخلوات أصل الثبات، كما قال ابن القيم في معنى كلامه في الداء والدواء. واعلم كذلك بأن صاحب الذنب ينتظر العقوبة لا شك أنها تأتيه إن لم يتب إلى ربه ويقلع عن ذنبه. فإن أقلع عن ذنبه تاب الله سبحانه وتعالى عليه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يغفر الذنوب جميعا. بل إن الله تعالى قال في كتابه عن الذي يتوب ويعمل صالحا أنه يبدل سيئاته حسنات، كما أخبر الله تعالى في سورة الفرقان. واعلم كذلك بأن ذنوب الخلوات لها عواقب سوء وأضرارا كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله. فمن ذلك أن العبد الذي يأتي بذنب الخلوات ولا يطلع عليه إلا الله تسوء خاتمته. وانظر في الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بما يبدو للناس. فكان يعمل أعمالا لا يطلع عليها إلا الله، فلما جاء إلى موته وخاتمته ساءت تلك الخاتمة. وكذلك من أضرار ذنوب الخلوات أن العبد يكون عنده يأس من الإصلاح، فإن العبد إن كان مطيعا لربه ظاهرا وباطنا يقدم على إصلاح نفسه وعمل لله سبحانه وتعالى وعباده، وأما إذا كان ظاهره غير باطنه فإنه لا يكون عنده نية في إصلاح نفسه. وكذلك من أضرار ذنوب الخلوات أنها تنسف الحسنات نسفا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقواما يأتون بحسنات كالجبال، ثم إنهم لكونهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يجعل الله سبحانه وتعالى تلك الحسنات هباء منثورا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تلك الأضرار أن الناس ينفرون منه، فإن من عمل الطاعة ظهرت على قسمات وجهه وفلتات لسانه، والضد بالضد، فمن عمل المعصية والذنب ظهرت كذلك على قسمات وجهه وفلتات لسانه، فتجد الناس يتعاملون معه بما يظهر من جسده، ولكونه أخفى عبادة فهم يحترمونه يقدرونه يعظمونه. والضد بالضد، فإذا عمل معصية أو ذنبا أو فعل جريرة فإنهم يتعاملون معه بذلك كذلك، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بثوبة. وكذلك من أضرار ذنوب الخلوات عدم تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا كنت تعصي ربك في الخلوة فهو يراك سبحانه وتعالى، وبذلك ينزل قدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى، ويتخلص المسلم من هذا الذنب الوبيل، ذنب الخلوة، ذنب السر، بأمور كثيرة دلنا عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ذلك الدعاء، أن يلجأ العبد إلى ربه، لأنه القادر على هدايته وحده، والقادر على إزالة هذا الذنب من قلبه. فإن الله تعالى قال في كتابه إني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكذلك من العلاج أن يجاهد المرء نفسه على الطاعة، وأن يحرص نفسه على العبادة، وأن يبتعد عن الذنب. فإن الله تعالى قال في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك تذكر العبد الوعيد الشديد الذي جاء في حديث ثوبان الماضي بأن تلك الجبال من الحسنات ينسفها الله سبحانه وتعالى إن أتى بذنب الخلوة، وإن أتى بالطاعة، وإن أتى بالعبادة، فهذا يأتي بيانه بعون الله تعالى. وكذلك من العلاج استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إن راقب ربه وجعله نصب عينيه قبل أن يأتي بالطاعة والعبادة كانت عبادته أفضل العبادات، لأنه يشعر بقلبه ما ينطق به لسانه، ما تتحرك به جوارحه. وكذلك إن تذكر عظمة الرب تعالى أمامه وهو يعصي ربه فإنه يقلع عن الذنب فورا، لأن الله تعالى قال في كتابه وما قدر الله حق قدره. فإن قدرت ربك حق القدر وعظمته وجعلته معظما عندك أثناء المعصية أو الذنب أو الجريرة أو الموبقة أو الإثم، فإنك تقلع عن ذلك لا شك. وكذلك من العلاج تذكر العبد هادم اللذات، فإن العبد إن تذكر وهو يعصي ربه أنه ربما يقبض في تلك الحالة فإنه لا يرضى أن يقبض الله سبحانه وتعالى وهو ماسك للسجارة، وهو مشغل للأغاني، وهو ناظر إلى الحرام، وهو يفعل أو يفعل. فإذا تذكر الموت أثناء معصيته فإنه لا يرضى يقينا أن يبعث على ذنبه هذا. ولذلك جاء في الآثار أن من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. فأنت لا ترضى لنفسك أن يبعثك الله تعالى على معصيتك، فتب إلى ربك واقلع عن ذنبك. فإذا تذكرت الموت أثناء المعصية أقلعت عنها ولا شك. وكذلك من العلاج أن يتذكر العبد أن الجنة خير له مما يأتي به، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل أذلك خير أم جنة الخلد، وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فيتذكر العبد تلك الآية أمام عينه وهو يفعل ما يفعل من الجرائم أو المعاصي، قل أذلك خير أم جنة الخلد، فكل عاقل يقول الجنة خير فيترك المعصية. وكذلك من العلاج أن يتذكر العبد أنه وإن عصى ربه، لأن ذلك واقع فكل بني آدم خطاء، فعليه بأن يتوب إلى ربه. فإن الله تعالى قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا كان هذا أضرار وعلاج لذنوب الخلوات والآثام، فطاعة الخلوة لها قدر عظيم عند الرب الجليل سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عما أعد لعباد الله المؤمنين الذين يفعلون الطاعات والعبادات ولا يطلع عليهم إلا الله ما لا يعلم أحد قدره. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن القائمين بالليل لله تعالى ولا يطلع عليهم إلا الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى في جزائهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلكونهم أخفوا العبادة والطاعة إخلاصا لله تعالى ولا يطلع عليهم أحد فأخفى الله جزاءهم، والله سبحانه وتعالى هو الكريم العظيم. فإذا كان يخفي جزاء عظمه وبين قدره أنه جزاء عظيم فانتظر من الله تعالى أن يكون هذا الجزاء يرضي كل عبد صالح، بل إنه يفوق على رضاه. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الخلوات في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذكر سببين من أسباب ظل الله سبحانه وتعالى للعبد. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإنه لما خلا بربه وأسر بعبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى جعل الله قدر وجزاء هذه الطاعة أن يظله يوم القيامة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الذي يخفي صدقته ولا يطلع عليها إلا الله حتى إن شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهو بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وكذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الخلوات أن تعلم وأنت تأتي بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى أنك يتحقق فيك العبودية التي أمر الله بها. فإن الله تعالى أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان العبد مطيعا لربه في علانيته وسره ويأتي بالعبادة والطاعة فإنه موفق مسدد. فأصل عبادة الخلوات الثبات، عبادة الخلوات أصلها الثبات في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وأصل ذنوب الخلوات، ذنب الخلوات أصل الانتكاسات عياذا بالله تعالى. تب إلى ربك وارجع إليه واستغفره واحرص أن تكون خلوتك كعلانيتك وباطلك كظاهرك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.